إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم أمين. إحنا إن شاء الله وقفنا عند المعضل. المعضل بنقول إنه هو سقط من الإسناد. إحنا مش قلنا إن المصطلح بيتناول سند الإسناد دوت اللي هو اتصال السند والمتن. إحنا بنتكلم دلوقتي بينصب كل اللي إحنا بنتكلم فيه دلوقتي، المعضل والمعلق والمرسل والمنقطع، كل دوت بينصبوا على إيه؟ على الإسناد. كويس؟ فإحنا بنقول المعضل ما سقط من إسناده إثنان فأكثر على التوالي. احنا قلنا المعلق في الاول ما حذف من ايه، من مبدا اسناده راوي فاكثر على التوالي. لو راوي واحد معلق. طب لو اتنين ورا بعض، لو اتنين ورا بعض هيجتمعوا اللي هيبقى معلق وايه ومعضل. يعني انا عايزاكم يا جماعه بصوا هنفهم الاول وبعد كده لما هنيجي نقرا هتحسوا ان الامر يسير جدا ان شاء الله بفضل الله علينا. واخدين بالنا؟ فاحنا بنقول هنا بمنتهى البساطه ان المعلق، هنا بنقول انه المعلق لو قلنا الف عن ب عن ج عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما حذف من مبدا اسناده، يعني الف. كويس؟ او الف وب. لو الف فقط يبقى ده اسمه معلق زي اللي قلناه المره اللي فاتت. لو قلنا اتنين على التوالي وجم قدرا من الاول يعني الف وب هيبقى معلق معضل. لو كان واحد فقط من الاول من مبدا الاسناد هيبقى معلق فقط. لغايه كده احنا نمشي ايه خطوه خطوه علشان الكل يستوعب اللي احنا بنقوله وفي نفس الوقت يبقى المصطلح يسير ومحبب الى القلب، عشان في كل العلوم الشرعيه هنبقى محتاجين المصطلح، فيبقى سهل علينا ان احنا نخش ونبحث ونعرف دوت ضعيف ليه، ده ضعيف عشان معلق. واخدين بالنا؟ فربنا هيسر لنا الخير والطاعة وهناخد العلم عامة بيتاخد خطوة خطوة. يعني ما تقلقوش ان شاء الله عندنا متسع من الوقت واحنا بفضل الله ماشيين كويس في المقرر بتاعنا، فما تقلقوش من اللي احنا هنمشي خطوة خطوة يبقى يسير. واحنا مش عايزين كم والكيف صفر، لا انا اللي يهمني الكيف. الكم انا معاكم، اعيد مره واثنين وثلاثه واللي مش فاهم حاجه نكررها لغايه ما يستوعبها تماما. احنا بنقول هنا المعضل، ايه هو المعضل؟ ما سقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي. يعني انا هيقع من عندي ب وجيم اصبح معضل، جيم ودال اصبح معضل، الف وب اصبح معضل. طيب هيجتمع مع المعلق في ايه؟ لو الف وب هيبقى في نفس الوقت معلق وهيبقى في نفس الوقت معضل. ليه؟ عشان احنا قلنا في مبدا في ما حذف من مبدا الاسناد ده المعلق، راوي فاكثر يا اما راوي يا اما اثنين. وكذلك المعضل، الشرط بالنسبه للمعضل انه يسقط من اسناده اثنان فاكثر على التوالي. احنا بعد كده ايوان يا اسماء هيبقى معلق معضل لو ايه؟ لو الف وب، لو من مبدا الاسناد، عشان احنا اشترطنا ان المعلق ما حذف من مبدا اسناده. بصوا يا جماعه احنا بنكرر كتير عشان ان شاء الله ربنا يمن علينا كده اللي انتوا تحفظوا في نفس الوقت، يبقى الحكايه متيسره. كرروا معايا حتى لو احنا يعني انا مش سامعاكم، بس كرروا معايا واحنا بنقول كده بنردد التعريف كذا مره علشان يبقى يسير عليكم ان شاء الله. يا سماح واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنشوف هو بيجتمع مع مين تاني علشان نبقى عارفين انه هو اسمه مثلا معلق ومعضل. نخلي بالنا اللي في الامتحان هيجي حاجات كده، هجيب لك مثال واقول لك طيب لو فلان، لو مثلا عندي الف وب وجيم ودال وهسمي لك الاسامي هجيب لك اسناد مظبوط. ربنا يبارك فيك يا ايمان. احنا ان شاء الله في الاول اهوت ان شاء الله تستوعبي معانا اللي احنا قلناه. هنرجع كده معاكي بسرعه يا ايمان اهوت. هنقول لك ان المعضل ده اللي احنا هناخده النهارده ما سقط من اسنادي اثنان فاكثر على التوالي. كويس؟ عندنا المعلق قلنا ما حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر على التوالي. يعني عندي مبدأ الإسناد يعني ألف وبه، كويس، حذف ألف معلق فقط، حذف إيه، خلي بالنا، حذف ألف أصبح معلق فقط. طيب حذف ألف وبه أصبح معلق معضل، ليه؟ عشان احنا قلنا المعلق ما حذف من مبدأ إسناد يروي فأكثر على التوالي، وقلنا بالنسبة للمعضل ما سقط من إسنادي اثنان فأكثر على التوالي. لغاية كده الكل فاهم يا جماعة؟ فاهمين؟ نكتب واحد بسرعة. طيب ربنا يعزكم ويبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم أمين. عندنا دلوقتي الحديث هيقرب لنا المعلومة، هنقوله يا ريهام إن شاء الله ممكن يبقى مرسل معضل، واخد بالك، وممكن يبقى منقطع معضل. فايه يعني احنا هنقول كل الكلام دوت، بس ما تتعجلوش عشان ما تلخبطوش بعض، ربنا يا رب يعزك ويبارك فيك. طيب بنقول هنا دلوقتي ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده الى القعنبي عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم هذا إيه؟ معضل. طب ليه معضل؟ إحنا شايفين كده هوت لقين كل السند ورا بعض، ولكن لما أعرف إنه في بين مالك وبين أبا هريرة عندي اتنين على التوالي وقعوا، اللي هو محمد ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة المفروض، فاثنين وقعوا على التوالي هنا، أصبح إيه؟ أصبح الحديث ده معضل. طب أنا عرفت من فين؟ الحديث كان في الموطأ معضل عشان اثنين وقعوا، كويس، ولكن لما عرفت من خارج الموطأ عرفت إنه السند دوت متكمل بإيه؟ باثنين كمان، كويس، عن مالك عن محمد ابن عجلان عن أبيه. يبقى عندي محمد ابن عجلان وأبيه دول اثنين على التوالي، أصبح الحديث ده معضل. طيب هاخد بالحديث دوت من الطريق ده؟ لا، حكمه إيه الحديث ده في الطريق ده؟ المعضل ضعيف، ودوت بيبقى أسوأ حال من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد، اولا ورا بعض، وبيبقى ايه، انا مش عارفه بقى هم مين الاثنين اللي ورا بعض، الطبقتين، في عندي طبقتين صح وقعوا، فاحنا هنا بنقول اجتمعوا مع المعلق في صور واختلفوا في صور تانية. المعضل والمعلق في بينهم عموم وخصوص، يعني ايه؟ يعني اجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة، اللي هي ايه اللي احنا لسه قايلينها في الاول. لو قلت الف عن ب عن ج عن د، وقع الف وب، يبقى احنا حذفنا من مبدأ اسنادي راويان، ده معلق. وفي نفس الوقت علشان على التوالي اتنين على التوالي من اي حتة، المعضل ما يهموش اللي هو يبقى في الاول ولا في النص ولا في الاخر، المهم بالنسبة له يقول لا، بس أنا بالنسبة لي المهم المعضل يبقى على التوالي، يبقوا اتنين ورا بعض. في الوقت ده أنا هسمي الحديث الضعيف ده حديث معضل. المعلق يقول لا، أنا بشترط إنه يبقى في مبدأ الإسناد راوي أو أكتر، يبقى أنا بالنسبة لي المبدأ مبدأ الإسناد، يبقى ده المعلق. احنا كده انا بصوا بقولها بكذا طريقة ازاي علشان انتوا تحفظوا معايا، ما تلاقوش مشقة في الحفظ بعد كده لما تيجوا تقرأوا المصطلح. المعضل بيقول انا اللي يهمني التوالي، اتنين على التوالي في الاول بقى معلق، اتنين على التوالي في الوسط بقى منقطع معضل، اتنين على التوالي في الاخر هيبقى ده مرسل معضل. اللي فهم من الكلام اللي احنا قلناه كده يكتب لي واحد بسرعة جدا يا جماعة. طيب يكفيني بس نجوى بدام كدبت اتنين، يعني في حاجة ايه مش فاهمها. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك. احنا هنقول بيه مرة تانية دلوقتي، انت ذكرتي في الاول بالنسبة لنجوى وبالنسبة لإيمان، ذكرتوا المرة اللي فاتت المعلق بأمانة شديدة عشان ممكن نعيده تاني، بس عشان نبني على اساس صح ذكرناه. طب هايله، دلوقتي احنا قلنا المعلق في من مبدا اسناده، كويس قوي يا ايمان ربنا يبارك، ما حذف من مبدا اسناده راوي فاكثر على التوالي، صح؟ ده المعلق. انا هنا بنقول اهم حاجه بالنسبه لي، هنوصل لها حاضر يا ايمان، اهم حاجه بالنسبه لي انه المعضل التوالي، اتنين على التوالي وقعوا، سواء وقعوا في الاول او في النص او في الاخر، خلاص. بنقول في الاول هيجتمع الحاجتين مع بعض، هيبقى معلق وفي نفس الوقت ايه، معضل. لو اتنين في اخر الاسناد هيبقى دوت ايه، مثلا الصحابي والتابعي، كويس، هيبقى مرسل معضل. لغايه كده كويس يا ايمان، فاهمين؟ ماشي يا نجوى، في الاخر بيبقى مرسل معضل يا مريم، صح؟ هايل يا نجوى، طيب اللهم لك الحمد. دلوقتي بصي يا ايمان، انت المشكله ايه في اللي في النص، صح؟ انت اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو في وسط السند، صح؟ دوت اللي انت متلخبطه فيه. طيب انا هشرح حالا دلوقتي المنقطع. المعضل فقط هيبقى اتنين على التوالي يا مريم، في الوسط، في الاول، في الاخر هيبقى معضل، بس لازم هيجي مع مين؟ مع حد منهم. لو اتنين في الاول يبقى دوت معلق معضل، لو اتنين في الاخر هيبقى مرسل معضل، لو في النص هيبقى منقطع، وده اللي احنا هنشرحه بعد شوية، كويس؟ اهم حاجة اتذكرها كويس جدا زي اسمي كده، المعلق ما حذف من مبدأ اسناده راوي فاكثر، المعضل اتنين على التوالي. بالضبط يا سماح، جزانا واياكم ربنا يعزك يا رب. طيب احنا هنكمل بس نقطة صغيرة جدا في المعضل، وهنروح على طول على المنقطع، وهوضح لك يا ايمان دلوقتي ايه بالنسبة للمنقطع وايه والمعضل. طيب احنا قلنا انه هيتفق وهيجتمع مع المعضل في صورة واحدة، اللي هو ما حذف من مبدأ اسناد راويان متواليان، في الوقت ده هيبقى ايه، معضل ومعلق في آن واحد، صح؟ لغاية هنا كلنا فهمنا النقطة دي، ولكن هيفارقوا في صورتين. ايه هما الصورتين؟ لو حذف من وسط الاسناد راويان متواليان، مش هيبقى كده ايه، معلق، هيبقى ده اسمه معضل بقى، كويس؟ هو ما يقدرش يقول لي منقطع دلوقتي عشان لسه ما شرح لناش المنقطع، فهو بيتكلم على الحاجات اللي شرحها. الحاجات اللي هو شرحها، هو قال لو من مبدأ الاسناد اتنين هيبقى معلق معضل، معضل معلق، لو حذف من وسط الاسناد هيبقى معضل وليس بمعلق، عشان شرط المعلق ايه، شرط المعلق انه يجي في مبدأ الاسناد، ما ايه، ما حذف من مبدأ الاسناد. بصي بالنسبة لدوت، لو اتنين مش على التوالي يا سماح هيبقى منقطع، ده اللي احنا هنشرحه حالا بعد لما نخلص دي. بصي يا خولة، دلوقتي انا عندي الاحاديث اطلقت عليها حديث ضعيف، اتنين على التوالي في الاول اصبح معلق معضل، ممتازة يا سعاد، حذف في وسط اتنين معضل، حذف اتنين في اخر اصبح مرسل معضل، ممتاز، كويس جدا، تمام كده. احنا دلوقتي عندنا، هنقول لخولة تاني بايه، بطريقة مبسطة، لو اتحذف من اول الاسناد، خلينا ناخد الاسناد الف عن ب عن جيم. خولة انت سامع الصوت؟ طيب كويس جدا. بنقول لو في مبدأ الاسناد راوي فاكثر، ده اسمه معلق، فانا هرد هذا الحديث، مش هاخد بيه. ليه؟ عشان في اتنين انا مش عارفاهم. طيب هيجتمع مع المعضل لو كان اتنين على التوالي، اما لو كان واحد فقط هيبقى معلق، لو واحد فقط اصبح اسمه ايه، معلق. طب اتنين على التوالي اصبح في الوقت ده معضل معلق، عشان هما الاتنين اجتمعوا بقوا مع بعض، مش هقدر اقول معلق بس، عشان ده في من مبدأ الاسناد اتنين وقعوا بقى اسمه معلق، وانا عندي في المعضل التوالي، سواء بقى في الاول في الاخر في النص، ده معضل بالنسبة لي، الاتنين على التوالي ده اسمه ايه، معضل، كويس؟ لغاية الحتة دي فهمها؟ بص يا خولة لو فهمك اكتبي لي واحد، كويس جدا. هاجي بقى لحاجة مختلفة عن الصورة اللي احنا اتكلمنا عليها. احنا الصورة اللي احنا اتكلمنا عليها دوت هيبقى معضل وفي نفس الوقت معلق. طب لو انا الف عندي ولكن المشكلة عندي في ب وجيم وقعوا، زي المثال اللي عندي هنا هوت انه بين مالك وابا هريرة عندي هنا اتنين وقعوا. كويس، المثال اللي احنا قلناه عن المعضل اللي احنا وضحناه دلوقتي حالا، قلنا انه عن مالك انه بلغه ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى انا عندي اتنين في النص، اتنين بعد مالك لغاية ما يصلوا لإيه؟ لأبا هريرة. مين هم؟ محمد ابن عجلان عن أبيه. هل ده ممكن أسميه معلق؟ لا ده مش معلق، ولكن أنا هسميه إيه؟ معضل، عشان اتنين على التوالي سقطوا مش عارفاهم، أنا عرفتهم من شواهد أخرى من طرق أخرى. فإذا الحديث بالطريق دوت أنا مش هاخد بيه، أنا هاخد بالحديث اللي له شواهد وإيه تم إسناده كامل. ليه؟ علشان إحنا الصحيح عندنا أو الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، ده في الصحيح، بنقل العدل الذي خف ضبطه ده في الحسن، صح كده؟ يبقى لو حاجة قلت من الإسناد، لو حد ما بقاش موجود ألف عن به عن دال، يبقى ده هنا فيه ايه؟ انقطاع. طب لو اتنين على التوالي في النص هيبقى معضل. طب لو واحد بس في الاول هيبقى معلق فقط. طب لو اتنين في الاول من مبنى الاسناد هيبقى عندي ايه؟ معلق معضل او معضل معلق. فهمت يا خولة؟ لو فهمت اكتب لنا واحد. طيب ربنا يبارك فيك. طيب دوت بالنسبة لايه؟ للمعضل. وقلنا لو اتحذف من وسط الاسناد راويان متواليان فدوت معضل وليس معلق. طب إذا حذف من مبدأ الإسناد راوي فقط أصبح معلق وليس بمعضل. طيب اللهم لك الحمد، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. في حد متلخبط في أي جزئية في المعضل؟ لو كلنا فاهمين بفضل الله نكتب بسرعة كده الحمد لله. اللهم لك الحمد، لكم بكل حمد وبكل تسبيح وبكل تكبير شجرة تغرس في الجنة إن شاء الله، ربنا يرزقنا إياها ويرزقنا الفردوس الأعلى يا رب. اللهم أمين، ويستخدمنا ولا يستبدلنا، ويجعلنا متحبين في الله، ويرزقنا الإخلاص والصدق، ويجعلنا من أوليائه يا رب. اللهم أمين آمين آمين آمين. طيب نخش على الموضوع الثاني اللي هو المنقطع. المنقطع دوت ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. يعني أنا دلوقتي سواء عندي في الأول أو في الآخر أو في النص أصبحهم أربعة يا سعيد إن شاء الله. ربنا يا رب يبارك فيك. حلو اللي احنا ان شاء الله ربنا ييسر لنا بدل ما نكتب واحد، ان شاء الله ربنا يرزقنا اللي احنا نكتب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، او اللي عايز يكتب حاجه واحده يبقى خير ان شاء الله. ممكن تشوفوا ايسر حاجه في الكتابه بالنسبه لكم وانتوا تلفظوا بيها، يعني لو كتبت سبحان الله او الحمد لله وبعد كده اللي انت هتقوليهم كلهم شفوي كده. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. طيب يبقى احنا هنا بالنسبة للمنقطع بنقول ان كل اسناد انقطع في اي مكان، سواء كان الانقطاع ده في اول الاسناد او من اخر الاسناد او من وسط الاسناد، كل ده هيخش في ايه؟ لو كان من اول الاسناد هيبقى ده معلق، لو من اخر الاسناد هيبقى مرسل، لو اتنين على التوالي هيبقى معضل. لكن دوت هنقول ان العلماء علماء المصطلح المتاخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صوره ولا المرسل ولا المعلق ولا المعضل، ولكن كان اي انقطاع في اي حته في السند اسمه منقطع. فأما لو ما كانش فيه صورة من الصور اللي احنا خصناها بالشرح في الأول، المرسل المعلق المعضل، ده نزل في آخر إسناد، ده في أول الإسناد راوي أو أكتر، المعضل اتنين على التوالي في أي مكان، كل دوت سبحان الله بنقول كان يطلق عليه المنقطع. لو الثلاثة دول اللي احنا عارفين تعريفهم بالضبط فيما عدا دول هيبقى منقطع، ده ليه اسم. بس لو انا قلت لا ده معلق منقطع، في بعض العلماء قال ان دي ما تعتبرش دي حاجة خاطئة، هو بالفعل هو منقطع. واخدين بالنا؟ علشان بنقول ان علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه سورة المرسل ولا المعلق ولا المعضل. وكان النووي اكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، ليه؟ علشان في واحد في النص انقطع، بقى ايه هو ده المنقطع. المنقطع عند المتأخرين من اهل الحديث ما لم يتصل اسناده مما لا يشمل اسم المرسل ولا المعلق ولا المعضل. يعني اكننا بنقول ان المنقطع ده صورة اعم، اسم عام لكل انقطاع في السند ما عدا الصور ايه الثلاثة اللي احنا قلناها. ايه هم اللي احنا قلناهم؟ ايه يا ريهام بتقول ايه؟ يعني حديث مالك عن ابي هريرة يعتبر منقطع معضل. ايوه بعض العلماء قالوا ان احنا ممكن نسميه منقطع معضل، ولكن البعض الثاني قال انه بدام ليه اسم معين هيبقى ده اسمه ايه؟ معضل. كويس. والمنقطع بالنسبة لهم انا عندي الف عن ب عن ج عن د، لو سقط ب وسقط د مثلا، كويس، مش هقدر اسمي ده مرسل. ليه؟ علشان هو مش ده بس اللي انقطع، لا ده انا عندي به كمان، بقى اصبح ده منقطع، مش هسميه مرسل هسميه منقطع. اما لو الف وب، بصوا ركزوا معايا جدا يا جماعه في الحته ديت، لو الف وب هيبقى معلق معضل، لو به وجيم هيبقى معضل منقطع. واخدين بالنا؟ لو به ودال هيبقى منقطع، بس مش هقدر اقول عليه مرسل. ليه؟ علشان في حد تاني في الاول اللي هو به انقطع السند من عنده، يعني الف وبعدين جيم على طول، يبقى انا اسقطت مين هنا؟ به واسقطت دال. فاهمين النقطة دي؟ فهنا المتأخرين من اهل الحديث قالوا اللي ملوش اسم واضح زي مثلا ما حذف اول اسناده ده المعلق، او لو ما حذف من ايه من اخر اسناده ده المرسل، طب ما حذف اثنين متواليين ده المعضل. انتوا معايا كده؟ طيب من اي مكان كان بقى بعد كده هوت، في لو عملت مثلا الانقطاع في ب وجيم او في الف وجيم مثلا، ألف وجيم هقول عليه منقطع، مش هقدر أقول عليه إيه؟ معلق. ليه؟ علشان لو كان ألف بس هيبقى معلق منقطع، أنا أسف هيبقى معلق، أما لو كان ألف وجيم هيبقى في الوقت ده منقطع ومش معلق. لو مبدأ الإسناد فقط، لو في مبدأ الإسناد هيبقى دوت معلق. اما لو واحد تاني اتضاف عليه جيم بقى اتضاف عليه، لا المتتاليين يا سماح ده المعضل. اول لما اقول متواليين ده اصبح معضل، لو في المبدا الاسناد هيبقى معلق معضل، عشان ما حذف من مبدا اسنادي راوي فاكتر، ده مين؟ ده المعلق. وبالنسبه للمعضل ايه تعريفه؟ قلنا تعريفه ما سقط من اسنادي اثنان فاكثر على التوالي. كويس. يبقى ده هيبقى في الوقت ده معضل وهيبقى في نفس الوقت معلق. ما هو لو مش من لأنهم مش متتاليين. لو مش متتاليين هيبقى مش معضل، لو متتاليين هيبقى معضل. ممكن نقول معلق منقطع، ولكن أهل الحديث علماء الحديث المتأخرين قالوا اللي ليه اسم خلاص احنا هنسميه باسمه، كويس. أما اللي ملوش اسم فأي انقطاع بقى في خلال سند هيبقى منقطع. بالظبط يا ابو نورهان، لو مش متتاليين واتنين وقعوا، به وقع ودال وقع، ده مش متتاليين عشان يبقى معضل، وده مش في اول الاسناد عشان يبقى معلق، وده مش في اخر الاسناد عشان يبقى مرسل، يبقى ده منقطع. اتفضلي يا اسماء، اتفضلي اكتبي السؤال. طيب اتفضلي يا مريم، قولي السؤال. اللهم لك الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. لماذا نسمي به وجيه معضل منقطع؟ لماذا مش معضل فقط؟ ما احنا بنقول اللي العلماء المتأخرين في علم الحديث قالوا لا احنا هنسميه معضل، ولكن هو في نفس الوقت لو قلنا عليه معضل منقطع، عشان بعض العلماء قال اي انقطاع كان ده منقطع، كويس؟ في أي مكان يبقى الحديث ده منقطع. يبقى احنا هنا بنقول الكلمة الأساسية لي لو اتنين على التوالي في أي مكان كان ده معضل، بس لو حد قال لي معضل منقطع ما نقدرش نقول له انت غلط. لماذا قال هو أكثر هو معلق ولم يقل من سقط أكثر من راوي أصبح معضل معلق؟ علشان انت يا مريم في الاول خالص انت خدت المعلق فقط، يبقى ازاي هيقولك على حاجة انت متعرفيهاش؟ زي ما اجي اقولك انا هسألك في الاسباني دلوقتي تقولي لي انا مش عارفة اسباني، لكن لو شرحتلك اسباني ممكن اسألك فيه، لكن لو انا ما شرحتش اسباني يبقى مش ممكن اقولك قولي لي بقى مثال بالاسباني، صح؟ ربنا يعز. فهم علشان بالتوالي كده عايزين ياخدوا حاجة حاجة، في الآخر هيدونا كذا إسناد أو الأسئلة الامتحان هتيجي بإسناد، وهشلك بعض أو هقولك لو شلنا مثلا راوي الفلاني عبد الله ابن عامر مثلا، لو شلنا عاصم ابن عبيد الله، طيب ده هيبقى إيه؟ هديكوا الإسناد وهنبتدي نحلوا مع بعض، وده هيبقى كويس جدا اللي احنا نبقى جبنا جزئية جزئية، وبفضل الله علينا قدرنا اللي احنا نخليها مثال قدامنا للمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، كويس؟ علشان احنا عايزين مش مجرد حفظ، اللي احنا نفهم. فلما هنفهم وهديكي اي بقى سند هتقدري اللي انت تطلعي لي الاسانيد ديت، لو شلت راوي من الاسناد دوت هيبقى ده اسمه ايه؟ طب اتنين هيبقى اسمهم ايه؟ طيب ممكن تكتبوا كده معايا يا جماعه مثال ما رواه الترمذي عن شعبه عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر عن ابن ربيعه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، كويس؟ بصوا أنا هقول لكم السؤال كامل، وبعد كده هسألكم أربع أسئلة، وانتوا في الوقت دوت كل لما نسأل سؤال هتكتبوا الاسم، اسمه ايه؟ لو انا شلت اسقطت مثلا فلان، طب وفلان هيبقى ايه؟ وهتجيبولي الاربع كلمات ورا بعض، كويس؟ طيب هنقول المثال تاني. ما رواه الترمذي عن شعبة عن عاصم ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عامر اللي هو ابن ربيعة، عن ابن ربيعة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال. طب كده الكل كتب، الكل كتب يا جماعة. نبتدي نسأل عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة، عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبي. واخدين بالنا كلنا كده كتبنا؟ بصي، عن عاصم ابن عبيد الله، مش عبد الله، ابن عبيد الله، عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن أبيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ممتاز، كويس كده. طيب لو أسقطنا شعبة ده هيبقى اسم الحديث ايه؟ يبقى أول واحد أسقطنا شعبة. طيب تاني سؤال، لو أسقطنا عاصم وعبد الله، عاصم ابن عبيد الله وعبد الله، كويس. ولو أسقطنا ربيعة، لا يا ياسمين مش هيبقى معلق، هيبقى مرسل. المعلق ما حذف من فين؟ من مبدأ إسناده، راوي فأكثر. بص يا ريهام، بدام ليه اسم يبقى احنا هنقول اسمه، ولو عايزة تضيفه منقطع فبعض العلماء قالوا اي انقطاع في السند هو منقطع، بس الصحيح اللي لازم اقول ان هو مرسل. لو انا عايزة ازود هقول مرسل منقطع، بعض العلماء اجازوه، واخده بالك؟ ولكن الاساس اللي انت تقولي لي ايه، لو حاجة مرسل له صفة معينة، له شكل معين. لو معلق لا، ده اخر الاسناد يا ريان، مش بعد كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى اذا ده الصحابي. لو انا اسقطته بقى مرسل. طيب اللهم بارك يا صباح، ربنا يبارك فيكم. طيب كويس جدا. طب لو انا اسقط شعبة وعبد الله ده هيبقى اسمه ايه؟ طيب اللهم بارك. بصوا بالنسبة سهى، انت بتسألي على الحلول الصحيحة. الحلول اللي احنا يعني اللي اتقالت في الاول، كل اللي اتقالوا بيبقوا ورا بعض، مثلا دلوقتي منقطع منقطع منقطع، هو منقطع اللي هو ايه؟ شعبة وعبد الله. بصي يا آية، لو شعبة فقط ده هيبقى معلق، بس لو شعبة وعبد الله يبقى انقطع الإسناد في موضعين، يبقى ده اسمه منقطع، ولا هم على التوالي فيبقى معلق أو معضل، ولا هم في مبدأ الإسناد فقط ومفيش إيه عبد الله، لا ده في ألف وجيم، يبقى ده اسمه منقطع، صح كده؟ ربيع هو الصحابي، بما انه هو الصحابي هيبقى مرسل. لو انا وقعت الصحابي اصبح مرسل. فممكن في الوقت ده يا ريهام نقول ايه بقى؟ معضل لو كان اتنين، عبد الله ابن عامر عن ابن عامر عن ابيه، يبقى الاتنين مع بعض، يبقى ده ممكن يبقى ايه؟ معضل. لو واحد بس ربيعة فقط هيبقى دوت ايه؟ ده مرسل. ممكن اقول عليهم بعد لما ذكرت الموضع الاساسي ده ايه، هقوله بعد كده لو ربيعة بس هيبقى مرسل منقطع، لو اتنين على التوالي هو وابنه هيبقى معضل مرسل. وممكن اقول منقطع، ممكن اقول منقطع عشان البعض قال كده، لكن ما ينفعش اجيب لك سؤال في الامتحان وتقولي لي كله ده منقطع منقطع منقطع. طب انا عارفه ان هو منقطع، بس لازم توري لي اللي انت مذاكره، كويس؟ توضحي لي الصوره دي تبقى ايه. طيب بالنسبه للكل يا جماعه، فهمنا الدرس بالنسبة للنهاردة. انت كده بتستسهلوا، فمش هعرف انتوا كده مذاكرين ولا لا. ما ينفعش، لازم ان احنا نذكر دوت معلق ولا مرسل ولا معضل ولا في الاخر خالص اللي هو منقطع. في اي حد عايز يسأل سؤال؟ ابن ربيعة وربيعة نفسه، يبقى ده كده اصبح ده معضل وفي نفس الوقت مرسل. لو غاب ربيعة فقط هيبقى الحديث مرسل. لو غاب ربيعة وابنه يكون ايه الحديث معلمتي؟ يكون مرسل معضل. ليه؟ عشان اتنين على التوالي. لو اتنين على التوالي هسميه معضل. اي مكان كان اتنين في الاول معضل ومعاه معلق هيبقى معلق معضل. اتنين في النص هيبقى معضل. الاساس ايه؟ اللي هو معضل عشان التوالي ومنقطع. طب اتنين في الاخر هيبقى معضل برضو على التوالي، عشان انا عندي اتنين على التوالي، وفي نفس الوقت علشان الصحابي وابنه هيبقى دوت ايه؟ مرسل، لانه في الاخر صح يا سماح. ربنا يا رب يبارك فيك. في اي حد متلخبط في حاجه؟ طيب بصوا، هنقرأ المثال اللي في الكتاب ما رواه. بس بصوا يا جماعة ركزوا كويس جدا، ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد ابن يوسيع عن حذيفة مرفوعا، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم، مرفوع يعني وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. لو عملنا سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، ده بين مين ومين؟ ده بين الثوري وأبي إسحاق. أنت عندك هنا عبد الرزاق عن الثوري عن، اكتبي فوقيه شريك عن ابي اسحاق، يبقى دوت وقع فين هنا؟ لو سمينا عبد الرزاق ادي الف، الثوري ب، شريك ج. انتوا معايا كده يا جماعه؟ ابي اسحاق د، عن زيد هيبقى ه، عن حذيفة مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا مين اللي وقع عندي؟ جيم. فقد سقط من هذا الإسناد رجل في وسطه وهو شريك، سقط ما بين الثوري وأبي إسحاق، إذ أن الثوري لم يسمع الحديث من أبي إسحاق مباشرة. هو ما سمعوش من أبي إسحاق، هو سمعه من مين؟ من شريك، إنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. كويس؟ يبقى شريك هنا بين الثوري وبين إسحاق. يعني إيه في الترتيب بتاعنا؟ ألف عن ب عن جيم عن دال عن ه، جيم انقطع، جيم وقع. فهذا الانقطاع لا ينطبق، ولا هقدر أقول عليه مرسل عشان مش الصحابة، ولا هقول عليه معلق عشان مش هو ألف، ولا هقدر أقول معضل عشان مش اتنين متواليين. يبقى ده هسميه ايه؟ منقطع. دوت في بص يا رقية، بيبقى في شواهد اخرى بيكتبولك انه الانقطاع مثلا في شريك بين الثورية وابي اسحاق. طيب زي ما انا اديتكم في المثال اللي قبل كده، هقولك طيب لو عبد الله ابن عامر ابن ربيعة ده مش موجود، هتقولي لي ده هيبقى منقطع. طيب لو عندنا شعبة مش موجود هيبقى معلق. طيب ما عنديش ربيع هيبقى مرسل. طب ما عنديش ولا عاصم ولا عبد الله، اهو اتنين على التوالي معضل. شعبة وعبد الله منقطع. واخدين بالنا كده؟ انتوا فاهمين يا جماعة؟ في اي حاجة مش وقعت منكم في خلال سرد الاسئلة والاجابة؟ طيب ربنا يبارك فيكم، عشان دلوقتي المفروض المعلمة هاجة اللي تخش لكم، ربنا يا رب يبارك فيكم وفيها. احنا عايزين بس نذكر بعض بانه كل العلم اللي احنا بناخده علشان نطبق التطبيق. خلي كل مرة تخشي تاخدي مجلس في اي حتة، في المعهد نفسه او على النت هنا مع بعض. لا، اخر حاجة ربيعة واللي قبليه عامر. فاحنا هنا بنقول ايه؟ بنقول انه إيه، انت صح كده يا سماح؟ او مين اللي ربنا يا رب يبارك فيك، هو ابن ربيع، ربنا يبارك فيك. يبقى احنا تملي نحط هدف يا جماعة لنفسنا انه عمرنا ما نخش في مجال العلم الا بالعمل. فهمت؟ عرفت؟ فالزم. واخدين بالنا؟ يبقى انا بالنسبة لي كل يوم ولو تزيدي حاجة بسيطة، بس تزيدي، ما تقفيش مكان، لسبب ان انت لو وقفت مكانك ده معناه ان انت بتقلي، لان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاحنا عايزين ان شاء الله ربنا يا رب ييسر لنا الطاعة. فاعلم ما شئت فانك لن تؤجر حتى تعمل بما تعلم. يبقى انا محتاجة العمل، محتاجة ان انا عرفت الموضوع دوت. ان شاء الله تفتحي النت على الاذكار، تبصي بصة بس هو الحديث دوت هنا ضعيف، وهنا لقيته مثلا مكتوب مثلا هو حسن وهنا صحيح. طيب انا هاخد بكل واحد اشوف ده ليه شواهد تانية. طيب مثلا اذكار الصباح والمساء عندي اول واحدة آية الكرسي، ده حديث صحيح وبنعمل بيه. طيب عندي مثلا حاجة تانية، مثلا نقول دعاء السوق، دعاء السوق حسن لغيره، مش انتوا خدتوا الحسن لغيره؟ خدتوا يا جماعة حسن لغيره؟ كويس. فاحنا مثلا لما هنلاقي الحسن لغيره ده هتشوفه في النت، اطلع كده ها انا عندي الحسن لغيره ده، ممكن نقبله، ممكن ناخد بيه، ممكن ناخد بيه، عشان هم بيجتمعوا في الضعيف اللي ما وصلش لايه، ولا ان هو مثلا وضاع ولا الموضوع بناخد بيه، ولكن احنا بناخد بايه؟ بناخد بالاحاديث اللي الصحيحه او الحسن او الحسن لغيره، دول الاحاديث اللي احنا بناخد بيها، صح كده؟ فاحنا هنا بنقول انه ربنا يا رب يستخدمنا ولا يستبدلنا، ويرزقنا العمل بما نعمل بما نعلم. هنزود، احنا قلنا الدعاء، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لو زدنا في اي حاجة، في تفسير، في احاديث، في حفظ، في اللي انا ايسر للي معايا في الحفظ، يعني انا عرفت طريقة معينة، والله لو حفظنا الاحاديث بالطريقة الفلانية سهلة متيسرة، فايه رأيكم؟ يلا يبقى بنزود الهمة بيننا وبين بعض، لان زي ما قلنا الإيمان بيزيد وينقص. بص يا مريم، ما تشغليش بالك الاسم، ما تشغليش بالك في حاجة هتيجي متكسرة، واخد بالك؟ يعني احنا دلوقتي بنقول عبد الله ابن عامر ابن ربيع، كويس؟ لو احنا على ما احنا عليه، يعني انا هقولك ألف عن به عن جيم عن دال، كويس؟ لو قلتلك انا شلت به وجيم، احنا يعني عايزين نبقى مركزين في الاساس، بغض النظر عن الاسم، احنا عايزين نبقى مركزين في الاساس. فهمت ان به وجيم لو اتشالوا اخر واحد دوت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يبقى الصحابي، كويس؟ لو انا شلتلك اتنين، الصحابي واللي قبل الصحابي، يبقى دوت ايه؟ هيبقى معضل، ادي اتنين، وهيبقى مرسل علشان اتشال الصحابي، كويس؟ فما تشغليش تفكيرك في حاجة ممكن بدم تيسرة وعرفت الاساس، فهتعرفي بعد كده أي إسناد يجيلك يبقى إيه هو اللي منقطع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.